أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العدل خلق كريم وصفة عظيمة جليلة محببة إلى النفوس، تبعث الأمل لدى المظلومين ويحسب لها الظالمون ألف حساب. فالعدل يعيد الأمور إلى نصابها، به تؤدى الحقوق لأصحابها، به يسعد الناس وتستقيم الحياة. ما وجد العدل في قوم إلا سعدوا، وما فقد عند آخرين إلا شقوا. العدل خلق العظماء وصفة الأتقياء ودأب الصالحين وطريق الفلاح للمؤمنين في الدنيا ويوم الدين. تحلى به الأنبياء والصالحون والقادة والمربون، وكان أعظمهم في ذلك وأكثرهم قدرا ونصيبا سيد العالمين وخاتم الرسل أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. العدل خلق من أخلاقه ضمن شمائله العظيمة وصفاته الجليلة، عدل في تعامله مع ربه جل وعلا، وعدل في تعامله مع نفسه، وعدل في تعامله مع الآخرين من قريب أو بعيد، من صاحب أو صديق، من موافق أو مخالف، حتى العدو المكابر له نصيب من عدله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يعدل من خوطب بقول واضح مبين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكان يمتثل أمر الله عز وجل في كل شأن من شؤونه مع أصحابه وأعدائه، آخذا بالعدل مع الجميع. يعترض عليه القوم ويخطئ في حقه أناس، فلا يتخلى عن العدل، بل يعفو ويصفح، كما في حادثة يرويها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش فقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ رواه البخاري ومسلم. يظهر هذا الخلق العظيم منه صلى الله عليه وسلم في أبهى صورة، عندما يطلب ممن ظن أنه أخطأ في حقه أن يستوفي حقه بالقواد منه. فعن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فخرج الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: بل قد عفوت يا رسول الله. رواه النسائي. العدل ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، فهو يكره التميز على أصحابه بل يحب العدل والمساواة وتحمل المشاق والمتاعب مثلهم. فعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب تميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة أي دور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. رواه أحمد في مسنده. ولم ينشغل صلى الله عليه وسلم بالدولة وقيادتها والغزوات وكثرتها عن ممارسة العدل في نطاق الأسرة الكريمة وبين زوجاته أمهات المؤمنين، فقد كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الترمذي. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك أي الحب والمودة القلبية كما قال أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال عليه السلام: طعام بطعام وإناء بإناء. رواه الترمذي. والحديث في البخاري بلفظ آخر. وفي قضائه بين المتخاصمين كان عادلا صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الحيف والظلم. فعن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرضى تعطيل حدود الله التي شرعها سبحانه لإقامة العدل بين الناس، ولو كان الجاني من أقربائه وأحبابه. ففي حادثة المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل شفاعة أسامة، وقال مقالته المشهورة: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم. المنهج العادل للنبي صلى الله عليه وسلم إعارة الحقوق إلى أصحابها، وعلم كل امرئ ما له وما عليه، وشعر الناس مسلمهم وكافرهم بنزاهة القضاء وعدالة الأحكام، بعد أن وضع صلى الله عليه وسلم نظاما رفيعا وسنة ماضية تقيم الحق وتقضي بالعدل. منهج فيه النصرة للمظلوم والقهر للظالم الغشوم، فلا الفقير يخشى من فوات حقه، ولا الغني يطمع في الحصول على ما ليس له، ولا الشافعون يطمعون في درء حد من حدود الله تعالى. ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول: ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي يوم بدر أغلى النبي صلى الله عليه وسلم فداء عمه العباس ابن عبد المطلب حتى بلغ 100 أقية، ولم يقبل أن يتنازل الأنصار عنه شيئا، حتى لا يظن ظان أن القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع صاحبها. وعندما أراد النعمان بن بشير رضي الله عنه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هبة لأحد أولاده، قال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال له: نعم. فقال له: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. رواه مسلم. وخوفا من توفيت حقوق البعض لا سيما في القضاء، يقول عليه السلام عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، أي أقدر على إظهار حجته، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالعدل في الأمور وعدم تغليب جانب على حساب آخر، وإنما الموازنة ويعطى كل ذي حق حقه. فقال: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا. رواه مسلم. بهذا الخلق العظيم والأدب الرفيع استطاع صلى الله عليه وسلم أن يلفت الأنظار نحوه ويحرك المشاعر والأحاسيس إلى مبادئه العظيمة، ويرسم منهاجا فريدا لخير أمة أخرجت للناس، تحمل العدل إلى الناس أجمعين، وتبدد به ظلمات القهر والظلم. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.